نعم نعم. أحفظ الجواب الضبي أبو الجواب الكوفي عنه محمد رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وعنه محمد بن عبد الله بن أمير وعلي بن المديني وابن أبي شيبة وعباس بن عبد العظيم وأبو خيثمة وأبو بكر الصغاري وغيرهم قال ابن معين الثقة وقال مرة ليس بذاك القوي قال أبو حاتم الصدوق وقال المطير مات سنة 111 و200 قلت وقال ابن حبان في الثقات كان مبطنا ربما وهم. نعم لعل هذا الذي يعني جعل ابن معين يقول ليس بذاك القوي. إذن ابن حبان لما يقول كان متقنا ربما وهم يؤخذ منه هذا متقن الرجل بدرجة ثقة لكن ربما يكون له بعض الأوهام. ابن معين نفسه قال فيه ثقة وقال ليس بذاك القوي. أبو حاتم قال صدوق قد يتوسط الحافظ ويقول فيه صدوق أو ثقة ربما وهم. ها؟ لا لا ما يقال صدوق ربما إما صدوق يعني بدون تردد يعني لأنه يعني أهمل كل هذا صدوق بدون تردد ويعني لا فرق كثيرا بين صدوق ربما واهم وصدوق فكلاهما حديث حسن لكن ربما واهم فيها إشارة إلى الأوهام عنده بخلاف صدوق فإنها أحسن حالة. إلى هنا بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أحوص بن حكيم بن عمير وهو عمرو بن الأسود العنسي ويقال الهمداني الحمصي رمز بإخراج يعني مهم أن تقول رأى أنسا وعبد الله بن بسر لا بأس مناسب في هذا أن تقول رأى أنسا لنعرف طبقته خاصة يعني وراء الصحابة. رمز بإخراج ابن ماجه له قال رأى أنسا وعبد الله بن بسر قال وروى عنه ابن عيينة. شوف عندما قال رأى أنسا وعبد الله بن بسر وروى عن أبيه وطاووس وأبي الزاهرية وخالد بن معدان وراشد بن سعد وقال البخاري إنه سمع أنسا يعني قوله رأى الأول كانت مقصودة أنه رآه لكن لم يسمع منه ما يقال رآه إذا أدركه إذا سمع. ليش يعبر برأى ليش يقول رأى فأشار إلى أن البخاري يقول أنه سمع أنسا وكأنه يقول الآخرين لا يرون رأي البخاري عنه. من اتفضل؟ قال وروى عنه ابن عيينة وأبو أسامة ومحاضر بن المورع وغيرهم قال البخاري قال علي كان ابن عيينة يفضل الأحوص على ثور في الحديث وأما يحيى بن سعيد فلم يروي عن الأحوص وهو محتمل وقال علي بن المديني هو صالح وقال مرة ثقة وقال مرة لا يكتب حديثه وقال أحمد وابن معين أبو بكر علي بن المديني قال كل هذه الأقوال فيه قال مرة صالح وقال مرة ثقة وقال مرة ليكتب حديثه. نريد أن نفهم ليش تختلف كلمة العالم في الراوي هذا الاختلاف ثقة صالح لا يكتب حديثه. هذا إما أن يقال إنه أراد بثقة أي في دينه وصالح أي في دينه أو في حديثه وكلمة صالح الحديث لا يدل على الحجية ولا يكتب حديثه تحمل على أنه مضعف عنده. إما أن يقال لا يكتب حديثه كما يكتب حديث الثقات وإما أن يقال لا يكتب حديثه على الجرح الشديد لكن ظاهر الكلام أنه لا يكتب حديثه كما يكتب حديث الثقات. فلو أنه قال صالح هو ثقة ولا يكتب حديثه ولم يأتي إلا هذه الكلمات في الراوي إيش نقول فيه؟ نقول ضعيف نقول فيه ضعيف صالح وثقة ولا يكتب حديثه ترجمه ضعيف. إذن سبب يعني محتمل أن يكون العالم اختلفت كلمته في الراوي لأن مقصده في الكلام في كل كلمة يختلف عن مقصده في الكلمة الأخرى فاختلفت موارد الكلمات لم ترد هذه الكلمات على موضع واحد حتى يقال تناقض. إما قصد الثقة في الدين وكذلك الصلاح وقصد أن يكتب حديث من جهة الضبط فاختلفت الموارد فلا تناقض إذن يجمع. وإما أن يقال له أقوال في الرجل كان يثقه ثم ضعفه او كان يضعفه ثم وثقه، ونحن لا نعرف المتقدم والمتأخر. واما ان يقال نظر في بعض حديثه فرآه ثقة، ونظر في البعض الاخر فرآه صالحا، ونظر في البعض الاخر فرآه ضعيفا، فحكم. فحكم هذا ليس حكما نهائيا، انما هو حكم نسبي عن على بعض حديثه. لابد هذا الاشياء تفهمونها، حكم نسبي. اذا في احكام نسبية، احكام نسبية، احكام مقيدة، تكون مقيدة بمجلس من المجالس، كان يحضر مثلا احد النقاد عند احد الشيوخ ويحدث في مجلس فيترجمه بترجمة ثقة او ضعيف او متروك، ثم يجلس له مجلسا اخر فيراه احسن حالا او اسوأ حالا فيحكم عليه بذلك. قد يؤتى العالم بجزء من الحديث، يقال حديث فلان هذا صحيح صحيح او غير صحيح، ينظر فيه فيراه يوافق الثقات فيقول ثقة، ينظر فيه فيراه يخالف الثقات والمخالفة محتملة يقول ضعيف، ينظر فيه فيرى مخالفات فاحشة يقول ضعيف جدا او يرمي به. اذا هناك احكام تكون في خاصة بمجلس من المجالس او ببعض احاديث الراوي او بشيء من كتبه او بشيء من حديثه في بلد دون بلد او من حديثه الاول قبل الاختلاط وحديث الاخر بعد الاختلاط، هذه كلها تسمى احكاما نسبية، احكام مقيدة ليس قدر. لا تستطيع ان تقول ان قول فلان في الراوي هو القول الفلاني، لا، لان كل قول كان له معنى. والذي ينظر منكم في كتب مثلا كسنن الدارقطني يجد هذا الامر واضحا، الدارقطني يحكم على الراوي باعتبار كل حديث حديث، فمرة يقول صدوق، ومرة يقول سيء الحفظ، ومرة يقول ثقة، ومرة يقول ضعيف، هذا باعتبار حاله في هذا الحديث. فيأتي واحد ويقول انا وقفت على كلمة الدارقطني ضعيف، ويحكم عليه حكما نهائيا دون ان يجمع كل كلام الدارقطني، لا شك انه اولا ظلم الدارقطني عندما نسب اليه هذا القول وحده، وبظلمه للدارقطني ظلم ايضا من المترجم له، وبظلم المترجم له اهدر بعض احاديث السنة. فمهم جدا ان تجمع كلام الائمة، بل كلام الامام الواحد، كلام الامام الواحد فضلا عن غيره في الراوي، ثم تعرف المخرج الذي خرج من اجله هذا الكلام، وتعرف الحكم الخاص والحكم العام والحكم النهائي والحكم المقيد النسبي، وبعد ذلك تعطي للرجل الحكم الذي يليق به. احيانا انت في بعض التراجم لا تستطيع ان تحكم حكما واحدا، لا تستطيع ابدا ان تحكم حكما واحدا، بل احيانا تحكم باربعة احكام، اذا حدث في كذا فهو كذا، واذا حدث عنه فلان وفلان فهو مقبول، وهو اذا دل عن عنه فهو كذا، واذا لم يعن عنه، يعني تعطي للرجل عدة احكام باعتبار كثرة الكلام فيه وكثرة كلام او اقوال العلماء فيه. فلا يعد ذلك تناقضا عندما نسمع عن ابن المدينة ثلاثة اقوال في الراوي، بل محتمل يكون اكثر من ذلك، لان الائمة ربما حكموا عليه حكما مستقلا، يعني او حكما خاصا ببعض احاديثه او بعض مجالسه، او انهم عندما وثقوا وجرحوا قصدوا اشياء غير التي قصدوها في الحالة الثانية. هذا امر يجب ان يكون معروفا، والجهل به يعني ضرره خطير وقاتل في هذا العلم. الذي يجهل هذه المسألة سيترتب على ذلك انه يعجن عجينا فيهم، ولا يستطيع ان يفهم كلام العلماء، تفهم كلام العلماء. وربما مثلا على سبيل المثال احيانا نجد ابن المدينة مرة قال ثقة، ومرة قال صالح، ومرة قال لا يكذب حديث، نقرأ نحن اخرين ثقة درجة العليا في التوثيق، صالح درجة الشهود المتابعات، لا يكذب حديثه درجة الرد. احيانا نقرأ كلام الائمة الاخرين يفسرون هذا الكلام، فيقولون اذا روى عنه فلان فهو ثقة، واختلط في زمن كذا، واذا كان من رواية فلان عنه فهي ضعيفة جدا. اذا نفسر كلام ابن المديني بهذه الكلمات، نحمل الضعف الشديد من كلام المديني على رواية فلان سواء كان تلميذا او شيخا، ونحمل كلام فلان على ضد الضعف في زمن كذا، ونحمل كلام ابن المديني في التوثيق على حالة كذا، وهكذا. انت تجمع بين اقوال ائمة، الاصل انك تجمع بين اقوال ائمة وتنظر كلامهم، طالما ان الجميع منهم هو من اهل العدالة ومن اهل هذا الشأن ومن باب قبول خبر العدل، لابد ان تقبل خبر الجميع، واذا تعارضت اخبارهم تجمع بينها. تفضل. قال احمد وابن معين ابو بكر بن ابي مريم امثل من الاحرى، وقال ابن معين في مر بنا أن كلمة فلان أمثل من فلان أو من بابة فلان أو فلان يعني مثل فلان أو فلان وفلان متقاربان، هذا كله لابد أن ترجع إلى من؟ إلى المشبه به، وعند من؟ وعند القائل المشبه به عند غيره. تروح مثلا أبو زرعة يقول هو مثل فلان، وتروح تشوف فلان هذا إيش عند أبي حاتم، هذا غير صحيح، لأنك تحمل أبا زرعة أن يقول بقول أبي حاتم شاء أم أبا، لا ما صحيح، تنسب له كلامه، ترجع للمشبه به أو المقيس عليه، وتعرف كلام الإمام نفسه فيه. نعم. قال غير واحد عنه ليس به بأس. وقال ابن ايش يقول هنا؟ أقرأ. قال أحمد قال مرة لا يكتب حديثه، وقال أحمد بن معين أبو بكر بن أبي مريم أمثل من الأحمر، وأبو بكر بن مريم ضعيف. قال ابن معين في رواية عباس عنه ومثله في درجته يعني. قال غير واحد عنه أي عن من؟ عن ابن معين، من أكثر الرواة الذين يختلف عليهم، من أكثر الأئمة في النقاد الذين يختلف عليهم في الرواة ابن معين. ابن معين يختلف عليه كثيرا، يختلف على ابن معين كثيرا، لأن تلامذته كثر، لو تلامذة كثيرون يسألونه، فيختلف عليه كثيرا. نعم. وقال غير واحد عنه ليس بشيء. نعم تفضل. وقال العجلي لا بأس به. وقال يعقوب بن سفيان كان عابدا وحديثه ليس بالقوي. شوف كلمة يعقوب بن سفيان هذه فسرت لنا كلام ابن المديني، كان عابدا وحديثه ليس بالقوي، ثقة صالح من جهة الدين لا يبدأ حديثه من جهة عدم قوة ضبطه. وقال الجوزجاني ليس بالقوي في الحديث. الجوزجاني تكلم على جزئية الضبط، ما تعرض للعدالة فلا تعارض. شوف الذي يقرأ وهو غير فاهم لهذه الأسس يظن كلام العلماء في غاية من التعارض، ولكن الذي يفهم هذه الأصول يرى أن الكلام هذا وذاك كل هذا كلام متناسق ويشد بعضه بعضا ما بينه تناقض. نعم. وقال النسائي ضعيف، وفي موضع آخر ليس بثقة. أحيانا يكون نظر في حديث فرأى ضعفه محتملا فقال ضعيف، وأحيانا رأى يعني ضعفه شديدا ومخالفته فاحشة فقال ليس بثقة. نعم. وقد تطلق ضعيف على الضعف الشديد. نعم. قال وقال أبو حاتم ليس بقوي منكر الحديث، وغلط ابن عيينة في تقديمه على ثور صبوح. شوف ايش الكلمة، غلط ابن عيينة في تقديمه على ثور صبوح. ايش معنى صبوح هنا؟ هل هي صبوح التي بمعنى انه ليس عنده شيء من الضبط؟ لا، لو كانت كذلك فايش الفرق بينه وبين هذا؟ ما هو عابه قال ليس بالقول، وغلط من سواه او قدمه على فلان على ثور، لان ثورا صدوق. صدوق هنا من ابي حاتم لها معنى غير المعنى المعروف عن ابي حاتم في كلمه صدوق، انه ليس فيها شهاده الضبط. هذا الموضع لا بد ان تتضمن الضبط، لانه اتى بها لمدح رجل ويخالف بينه وبين رجل اخر فيه خفه الضبط. نعم. قال محمد بن عوف ضعيف الحديث. وقال الدارقطني يعتبر به إذا حدث عنه ثقة. معنى يعتبر به إذا حدث عنه ثقة؟ ها؟ يستشهد به إذا حدث عنه ثقة. أما إذا حدث عنه ضعيف يعني هو الرجل في ذاته يعني ممكن يمشى إذا جاء عنه ثقة. أما الضعاف والضعفاء فهم يخطون عليه ويأتون عنه بأخبار وهي لا يستشهد بها ولا يعتبر بها. نعم. وقال ابن عدي له روايات وهو ممن يكتب حديثه، وليس فيما يرويه شيء منكر إلا أنه يأتي بأسانيد في الكامل، وليس فيما يرويه متن منكر. كلمة شيء يعني موجودة في الكامل متن، وينظر أيهما أكثر أيهما يعني الذي تصحح، فإن نسخة الكامل معروفة بالتصحيح. نعم. قال وليس فيما يرويه شيء منكر إلا أنه يأتي بأسانيد ولا يتابع عليها. هذا يدل على أنه كلمة شيء الأصل هي متن فعلا، لأنه قال إلا أنه يروي أسانيد لا يتابع عليها، إذا لا يتابع عليه في الأسانيد، أما مثلا كارة المتن فليس في حديث ذلك. هذا يدل على أن نسخة المتن نسخة الكامل أولى. نعم. قال الحافظ قلت وقع ذكره في سند حديث ذكره البخاري في كتاب الأدب. إيش معنى وقع ذكره؟ ليش ما قرر له البخاري؟ ليش ما قال أخرج له البخاري؟ إيش الفرق بين وقع ذكره وأخرج له البخاري؟ نعم يا بشحق. ممكن يكون جاء ذكره في قصة، الراوي الذي أخرج له هو ذكره، كنت أنا وفلان نمشي وكذا كذا، كنت أنا عند فلان فجاء فلان ثم سألت فلانا، يعني جاء ذكره. في فرق بين روى له البخاري، بين روى له البخاري وبين جاء ذكره عند البخاري، واضح؟ نعم. أنا أريدكم هذا يعني أن تفهموا هذا الكلام، حتى إذا قرأتم في كتب الجرح والتعديل تفهمون إيش المراد عند الأئمة، فإذا عرفتم إيش المراد عند الأئمة سهل عليكم أن تعرفوا حال المترجم له. أما إذا لم تعرفوا إيش المراد عند الأئمة وأنتم لا تعرفون المترجم له أصلا، فكيف تحكمون عليه؟ ما لكم سبيل للوصول إلى حال الترجمة إلا بكلام العلماء. فإذا ما عرفتم كلام العلماء ومغزاهم ومعناه ومفهومه وإيماءات هذا الكلام والإشارة بهذا الكلام إلى أي شيء يشيرون، هذا هو المقصود من درسنا. ليس المقصود من درسنا أننا نحقق الآن التقرير ونقول وفقنا الحافظ أم لا، إنما المقصود من درسنا كيف نعرف على معرفة الحكم عن الرجل، كيف نعرف كل لفظة نعمل لها، يعني على التعبير العصري عملية تشريح، نشرح هذه اللفظة إيش معناها وإيش الفرق بينها وبين اللفظة تشتبه معها، حتى يكون الإنسان عنده خبرة كافية في هذا العلم. نعم. قال الحافظ: قلت وقع ذكره في سند حديث ذكره البخاري في كتاب الأدب، فقال: إنا لنكشر في وجوه أقوام أو قوم وإن قلوبنا لتلعنهم. وقد وصلته في تغليق التعليق من وجهين، عن الأحرص بن حكيم هذا، عن أبي الزاهرية عن أبي الدرداء، ومنهم من أدخل بين أبي الزاهرية وأبي الدرداء جبير بن نفيل. والوجه الثاني من طريق خالد بن حوشب عن أبي الدرداء وهو منقطع عنهما. قال ابن عمار: صالح. وقال ابن حبان: لا يعتبر بروايته. وحكي عن أبي بكر بن عيينة. هنا قد يقول قائل: ليش الحافظ ابن حجر ذكر هذه الكلمة، وقع ذكره في سند حديث ذكره البخاري في كتاب الأدب إلى آخر، ليش؟ نعم. سهل هذه ما شاء الله، بتكلم عن الأسانيد، ممكن يكون الأمر معلقا من غير يعني، ويكون هذا مذكورا حكاية دون قصد الرواية، حكاية دون قصد الرواية، وهو وصل من أجل هذا. ليش؟ لعل بعض الناس نسب هذا الحديث، نسب هذه الترجمة إلى البخاري، قالوا هذا الرجل ما أخرج له البخاري، ويخرج البخاري الرجل يرفع من أمره ولو إلى حد ما، فأراد أن يبين أنه جاء ذكره على سبيل الحكاية لا الرواية، أراد أن يبين هذا. نعم. لا، ما قلت إخراج البخاري عنه، عنه أي عن من المشايخ، أما إخراج البخاري له جميع رجال السند. ها؟ نعم. على الخلاف الموجود في صيغة الجزم وصيغة التمريض في المعلقات، الراجح أن معلقات البخاري كلها موضع نظر، سواء الذي في صيغة الجزم وصيغة التمريض، وكلها خاضعة للبحث، لا نستطيع أن نقول أن ما كان بصيغة الجزم فهو حجة. نعم، الصحيح أو المقبول فيما كان بصيغة الجزم أكثر منه ما كان بصيغة التمريض. لا، المعلقات خارجة عن شرط الصحيح، فلا يكون يعني حالها كحال رجال المسندات. نعم. قال: وقال ابن حبان: لا يعتبر بروايته. وحكي عن أبي بكر بن عياش، قيل للأحرص: ما هذه الأحرص؟ عندك ابن عباس الصحيح ابن عياش. نعم، بعض النسخ ابن عباس غير صحيح. وقال ابن حبان: لا يعتبر بروايته. وحكي عن أبي بكر بن عياش، قيل للأحوص: ما هذه الأحاديث التي تحدث بها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: أوليس الحديث كله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إيش نستفيد من هذه الحكاية عندك يا أخانا محمدا؟ الحكاية دي تفيدنا إيه؟ أنه متساهل في عويره دل على أنه متساهل ويظن أن كل حديث هو عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا فيه سلامة ناحية وفيه تصديق لكل أحد. وكيف انتروا عن الرسول؟ قالوا الأحد سلامة على الرسول، جي غير الرسول الحديث. هذا يعني خطأ كبير، هذا خطأ كبير يدلك على طعن في معرفتي بهذا العلم. نعم. وقال التاجي: ضعيف عنده مناكير. نعم نعم ما شاء الله، واضح انها يعني ضعيف، وقد يقول صدوق له وهمه. ايش ضعيف؟ ضعيف ضعيف، ترجمة واضح. نعم تفضل. الاخضر بن عجلان الشيباني البصري رمز لإخراج الأربعة له. قال: روى عنه عيسى بن يونس ابن أخيه عبيد الله ابن شميط بن عجلان. عندك بالسين ولا بالسين؟ هكذا عندنا بالسين وينبر أيضا. نعم. إيه؟ يعني صوب المعجمة. طيب الحمد لله. ابن عجلان أبو عاصم والقطان ما شاء الله، روى عنه جميعا. قال ابن معين إيش؟ قال ابن معين صالح وقال مرة ليس به البأس. كيف عرفه قال مرة؟ قال ابن معين كذا وقال مرة. ها أيوة آدم إيه، يعني وقف على أسئلة تلامذته له مرة كذا ومرة كذا، وقد يكون وقف على حكم عليه في حديث ممكن. نعم. وقال أبو ما في هذه مسألة يعني ترجيح تقول له وقال ابن معين صالح وقال مرة ليس بذات، إذا الراجح عن ابن معين كلمة صالح؟ لا لا تفهم هذا، أنه إذا بدأ بكلمة عن ابن معين فهي مقدمة على الأخرى، هو يحكي يحكي الكلام. نعم. قال أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال النسائي: ثقة. قال الحافظ: قلت. قال الأزدي: ضعيف لا يصح، يعني حديثه، يعني له حديث وهذا الحديث ضعيف لا يصح. هذا ليس حكما على الرجل بصفة عامة، إنما هو حكم على أحد أحاديثه. ومعروف أيضا من الأزدي متشدد، ويعني أطلق فيه تضعيف هذا. نعم. وفي العلل الكبير للترمذي أن البخاري قال: أخبر ثقة، وذكره ابن حبان وابن شاهين في الثقات. البخاري قال ثقة، والنسائي قال ثقة، وابن شاهين وابن حبان والثقات. أما الأزدي أفرط فيه ما لا نلتفت إليه. وقال ابن معين: مرة صالح ومرة ليس به بأس. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. هذا يتوصف في أمر يكون صدوق أو لا بأس به. هل صدوق؟ نعم صحيح. عرفت الحكم العدل ليش؟ وصل عندنا من قال ثقة وهم يعني قوم كبار مثل البخاري والنسائي، ومن قال يكتب حديثه أبو حاتم وفيه شيء من التعنت، ومن قال لا بأس به وصالح، يعني لا بأس في الصدوق. نعم. كان نقص عند هذا. يقول: ماذا لو قيل نعامل أقوال الإمام الواحد في الرجل كما نعامل أقوال الأئمة في الرجل الواحد؟ والمقصود أننا نعامل أقوال الأئمة بالجمع، بالجمع، وقبل الجمع، قبل الجمع نحن ننظر في باب الترجيح وباب المفسر وغير الكلام المفسر وغير المفسر. فالإمام العدل بلدي الرجل المعاصر مقدم على الغريب المتأخر، كذلك أيضا الخبير العارف بهذا الشأن يقدم على الآخر كذلك المعتدل يقدم على المتشدد والمتساهل، كذلك الذي ليس بينه وبين الراوي عداوة مذهبية أو يعني ما يحدث بين الأقران يقدم على ما ليس كذلك، هذا من حيث جمع كلام الأئمة. أما من حيث جمع كلام الراوي فالأصل إذا أمكننا أن نعرف أن حكمه الذي خرج أنه حكم نهائي وعرفنا المتأخر منه أخذنا بالقول المتأخر العام، هذا هو الأصل. ما نستطيع أن نقول الحكم في ذلك حكم الرجل الواحد إذا اختلف عنه كحكم الأئمة إذا اختلف، لا، لأن حكم الرجل الواحد له تفاصيل، الأئمة عرفهم التفاصيل، ترجيح بالبلدي وعصر المعاصرة إلى غير ذلك، فإن عجزنا جمعنا والتفسير وغير ذلك. أما الرجل الواحد فيه نحن نرجح بين كلام ده أشياء أخرى. الأمر الأول أننا ننظر أين الحكم النهائي منه على هذا الرجل، أين الحكم العام، أين الحكم الذي هو عبارة عن تفكير وإعمال لذهن هذا العالم في جميع حديث هذا الرجل وإعطاء حكما نهائيا. فإن وجد لنا حكم بهذه الصورة هو مقدم على الأحكام التي تعارضه التي هي المقصود من ورائها تضعيف حديث أو تصحيح حديث أو مقارنته براون آخر ثقة أو براون آخر ضعيف، هذا أمر غير موجود في الكلام عند كلام الأئمة. الأمر الثاني إذا عجزنا من المعرفة الحكم النهائي ننظر إلى المتأخر، فإذا أمكننا أن نعرف المتأخر وأن هذا القول الأخير له فيه وأن اجتهاده تغير، وهذا أمر يسهل معرفته في ابن حبان مثلا، أحيانا يذكر الرجل في الثقات ثم يقول أنا أرى أن يحول إلى الضعفاء أو يذكره الضعفاء ويقول أنا سأحول إلى الثقات، معرفة هذا ممكنة، معرفة هذا ممكنة من بعض الرواة، البعض الآخر ليس كذلك. إذا عجزنا عن هذا وذا بقي أن ننظر هل من الممكن من كلام الأئمة ما يشهد لأن نحمل أقوال هذا الإمام على حالات متعددة، مثل ما مر بنا الآن وحاولت أن أنزل كلام علي بن المديني على عدة حالات بالنسبة لكلام الأئمة، لأن الأصل أن كلام الأئمة يشد بعضه بعضا وما عندنا دليل مرجح أن هذا القول مقدم على ذلك. فإذا أمكن أن ننزل كلمات هذا الإمام على أحوال مختلفة وهذه الأحوال استفدناها من كلام غيره من الأئمة فهذا أولى، هذا أولى من أن نهجم ونقول القول الأخير هو هذا القول هذا الرجل أو القول المعتمد عنه هو هذا القول دون بقية الأقوال. إذا عجزنا من هذا وذاك بقيت هذه الحالة التي نعامل فيها كلامه ككلام الأئمة، نجمع بين أقواله من أقواله إن أمكن الجمع، واضح؟ فإذا القول بأن هذا راجع إلى كلام الأئمة ما نستطيع أن نطلق هذا القول ولا نجعله حكما عاما إلا بمثل هذا التفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أردت أن أنبه أولا على ما كان في الدرس الماضي حول كلمة الحافظ ابن حجر في ترجمة من يا أخوان الأخص ابن حكيم أو من، لما قال وقع ذكره في سند حديث ذكره البخاري في كتاب الأدب، أنا ذكرت أن كلمة وقع ذكره في سند حديث ذكره البخاري أن هذا يدل على أنه أخرجه من باب الحكاية لا من باب الرواية كما هو ظاهر هذه الكلمة، لكن أوقفني أحد الإخوان على تتمة الكلام فقال أو يعني نبهني إلى ما في تتمة الكلام وإلا فقد قرأته أيضا بالأمس، فقال ويذكر في الدرداء إنا لنكثر في وجوه قوم وإن قلوبنا لتلعنهم، هذا يعني ذكره البخاري معلقا. قال الحافظ وقد وصلته في تغليق التعليق من أحفص بن حكيم، عن أحفص بن حكيم هذا، إيش أنت قلت يا أبا حمد؟ بدالي أنا رأيي الآن، إيش أنت قلت؟ سمعتم، طيب إيش أنت قلتوا؟ لم يذكره البخاري تعليق، البخاري علق الحديث والرجل بالكلية ساقط الإسناد كله، قال عن ابي الدرداء مباشره، ما بدون ابي الدرداء اسقطه البخاري. ايش انت تريد ان تقول؟ ما جبت على هذا يعني؟ متن الحديث موجود، اما هو نفسه ما ذكره البخاري. انما اخرجه اخرج حديثه معلقا، وحديثه سنده هذا الرجل مذكور فيه. طيب بارك الله فيك. اقرا الترجمه التي كنا وقفنا عندها. الاخضر بن عجلان بعده من تفضلت ابن حجر رحمه الله تعالى، الاخنس بن خليفه الضبي، ومدى إخراج لما جاء له في التفسير. قال روى عن ابن مسعود قواه أبو حاتم الرازي. إيش يقول في عبارته؟ رأى كعب بن عبد الله، رأى ابن عمر، ويفتي الناس الحديث أو بالحديث. ها؟ رآه يفتي الناس الحديث يعني. رأى كعب بن عبد الله بن عمرو يفتي الناس الحديث. القطر غير الكلام. نعم. روى عنه عمارة بن القعقاع. قال الحافظ: قلت وفي الرواة الأخنس بن خليفة والد بخير بن الأخنس، روى عن ابن مسعود قواه أبو حاتم الرازي فلعله هو، وإن كان غيره فينبغي أن يذكر للتمييز. قال أبو حاتم: لم يصح له السماع من ابن مسعود ولينه البخاري. كيف الترجمة الآن؟ ما تدري أن تتوقع الجرح والتعديل عبي هذا. يقول في الرواة أخنس آخر هو ابن خليفة والد بكير ابن الأخنس، روى عن ابن مسعود وقواه أبو حاتم الرازي. الذي يروى عن ابن مسعود قوى من أمره أبو حاتم، فلعله هو، وإن كان غيره فينبغي أن يذكر للتمييز. وقال أبو حاتم: لم يصح له السماع من ابن مسعود ولينه البخاري. والذي عندي هنا مكتوب في الضعفاء الصغير أن البخاري لما قال لم يصح له السماع من ابن مسعود قال لم يصح هذا، وليس معنى هذا السلبيين، يعني أن السند إليه لم يصح كما قال غير واحد. يعني سليم البخاري إنما هو طعن في سند الحديث، أما هو بذاته ما لينه البخاري. الآن مع هذا الاحتمال، هذه المسائل يعني من المشكلات التي تكون في التقريب أو في التهديد، ما تدري أنت الجرح على من والتوثيق على من. ففي مثل هذا أنا لاحظت كثيرا أن الحافظ يتوسط أو يهرب من العهدة، أحد أمرين، أنه يكون مثلا واحد ووسط وآخر ضعف، ومحتمل أن التوثيق على رجل وأن التضعيف على رجل آخر. رأيت من صنيع الحافظ أنه يسلك مسلكين أو أحد مسلكين، إما أن يسلك سبيل الجمع، يسلك سبيل الهروب، يهرب من العهدة يقول قواه فلان لينه فلان ويمشي ما يتكلم، أو أنه يسلك سبيل الجمع بين الكلام. إيش سلك عندكم؟ إيش فرق ريب؟ فالمستور هذا مستوصف لا مستور، هذا من باب التوصف. يسلك الحافظ أحد هذين المسلكين، فإن جزم فقد قوى أن المراد بالترجمة هو فلان ابن فلان. نعم خلاص، يعني على الأقل بيكون حديثه حسن، يكون حسن إذا قال قواه فقط هذا كافي في اعتماد حديثي. نعم قوى الراوي من قوى السنة، وكلم على السنة وكلم على المترجم له. يقول لنا صح له سماع. نعم نعم. قال أدرى السلمي، اقرأ مالك كذا مالك، اقرأ وانفي. أدرى السلمي عداده في الصحابة له حديث واحد، وما زال إخراج لما جاء له. قال عنه سعيد بن أبي سعيد مولى بن حزم من رواية موسى بن عبيدة الربذي عنه، وموسى ضعيف جدا. يعني إذا كان إعداده في الصحابة وهذا الحديث جاء من طريق موسى بن عبيد الرمذي فلا يصح التصح صحبته إذن. خل عنكم عن عليه معدود في الصحابة وإسناد الحديث ضعيف. إذن معدود في الصحابة كيف؟ ها؟ بشيء آخر غير من الأسانيد. معروف أن الصحبة تثبت بالإسناد، تثبت بالحكاية، كان في سفر، كان في كذا، حضر غزوة، عدوا المؤرخون أنه حضر غزوة بدر، حضر غزوة أحد، شيء مثل هذه الأشياء. هو معدود في الصحابة بوسيلة غير وسيلة الأسانيد، بوسيلة الحديث الذي رواه. لكن إذا لم يكن معنى دليل إلا الحديث الذي رواه والحديث ضعيف لا تصح صحبته. هو الآن الحافظ جزم بصحبته، جزم بدليل آخر، لأن الصحبة تثبت بأدلة كثيرة، منها صحة الإسناد إلى الراوي، منها أن يكون مذكورا في حضور غزوة من الغزوات، منها أن رجلا من الصحابة يحكي أنه جاء هو فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الرجل هذا ليس الحديث له، إنما ذكر من جملة يعني الأشياء التي تكلم عنها الحديث أشياء كثيرة تثبت بها الصحبة. فهو يقول عداده في الصحابة معدود في الصحابة، أما الحديث الذي رواه لا يصح. إذن ثبت صحبته بدليل آخر. قد يكون في حرس النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نعم، من هو؟ لا لا، يعني هو حتى غيره عده في الصحابة. لو كان كذلك ليش ما يقول ليس صحابيا؟ لا، هذا يدل على أن يعني الصحبة ثابتة له بشيء آخر. يقول ده إيش تقول وين في الإصابة أو إيش تقول؟ معدود أنه كان من حراس النبي عليه الصلاة والسلام. لا، واضح يعني إن هذا معنى آخر. تفضل. قال إدريس بن سنان اليماني، أبو إلياس الصنعاني، ابن بنت واهب بن منبه، والد عبد المنعم، رمز بإخراج ابن ماجه له في التفسير. قال وروى عنه الحكم بن أبان وابنه عبد المنعم بن إدريس وأبو بكر بن عياش وغيرهم. قال ابن معين يكتب من حديثه الرقاق. وقال ابن عياش قول يكتب من حديث الرقاق يدل عليه، يدل على أن هذا الرجل لا يؤخذ عنه الأحكام، لا تؤخذ عنه الأحكام ولا يؤخذ عنه الحلال والحرام. إذا جاء الحلال والحرام سددنا، وإذا جاءت الفضائل والرقاق يعني تساهلنا. يكتب من حديث الرقاق تليين، أي أنه في درجة الشهادة والمتابعات. نعم. وقال ابن عدي ليس له كثير رواية وأحاديثه معدودة. كلمة معدودة تدل على أنها قليلة، وإلا فأكثر رواه أحاديثهم معدودة ومعروف عددها، لكن أحاديثه قليلة. وأرجو أنه من الضعفاء الذين يكتب حديثهم. قال الحافظ قلت وقال الدارقطني مشروف. وقال ابن حبان في الثقات اتقى حديثه من رواية ابنه عبد المنعم عنه. شوف يعني أنا عندنا تليين ابن عدي وإهدار الدارقطني، تليين ابن معين وإهدار الدارقطني له، وعندنا قول ابن حبان أنه يتقى من حديثه رواية ابنه عبد المنعم عنه. ابن هذه شديدة الجرح، وقد يكون في غير ابنه عنه يمشى. نعم. وأخرج له أحمد حديثا نسب فيه إلى جده الأعلى منبه والد وهب، فقال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن إدريس بن منبه عن أبيه وهب، نسبه إلى جده الأعلى من جهة أمه. نعم. عن إدريس بن منبه عن أبيه وهب بن منبه عن ابن عباس في رؤية جبريل في صورته الحديث، وفي نسخة من المسند عن إدريس بن بنت منبه، وعلى الحالين في قوله عن أبيه تجوز وإنما هو جده لأمه. نعم. الرجل خل عن الحافظ بعيد بس رؤية ابني عنه يقصى منها، يحمل عليها كلام الدارقطني، رواية الابن يحمل عليها كلام الدارقطني. إلى هنا بارك الله. تفضل. ترجمة من؟ ترجمة إدريس بن يزيد أو من؟ صبيح. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إدريس بن صبيح الأودي، هكذا فتح الصاد، نعم أحسنت، رمز بإخراج لإخراج ابن ماجه له، قال: وروى عنه حماد بن عبد الرحمن الكلبي، قال أبو حاتم مجهول، وقال ابن عدي إنما هو أبو حاتم يقول مجهول، يطلق ذلك على حالات كثيرة، فيقولها في المجهول الذي هو معروف عند غيره جهالة العين، ويقولها أيضا في مجهول الحال. وقد يذكر في كتاب الجرح والتعديل الذي هو لابنه يقول: فلان روى عنه فلان وفلان، ويعد ستة، يعد ستة روى عنه، ومع ذلك يقول وهو مجهول. فأبو حاتم رحمه الله عنده إطلاق، حتى يعني عذر عليه أنه قد أطلق الجهالة في بعض الصحابة، يقول يصفه بالصحبة ويقول مجهول، ويقول عربي مجهول. فلا بد أن يتنبه وأن يتيقظ في معنى مجهول عند أبي حاتم في كل ترجمة، هذه واحدة. المسألة الثانية أن الذهبي في كتاب الميزان ذكر أني إذا قلت مجهول ولم أنسبه لأحد هو قول من؟ قول أبي حاتم، فهذا يجعلنا أيضا نتيقظ وننتبه لإطلاق الذهبي لكلمة مجهول، لأنها مأخوذة من أبي حاتم، وأبو حاتم عنده هذه الكلمة يطلقها على حالات ثلاث، ونحن إذا أردنا أن نتعامل مع هذه الكلمة نحتاج أن نعرف حالة هذا الراوي عند أبي حاتم وعند غيره، أهو المجهول الذي عند الغير أو مجهول الحال أو يعني به شيئا آخر، فيقول هنا مجهول. نعم. قال: وقال ابن عدي إنما هو إدريس بن يزيد الأودي، هذا إشكال دائما تحصلنا في التراجم، إدريس بن صبيح الأودي، قال له إدريس بن يزيد الأودي، ويأتي إدريس بن يزيد الأودي في توثيق وتجريح، ويجي بعض العلماء يفهم التوثيق هذا في ابن صبيح يضع فيه، أو التجريح في ابن صبيح، الاختلاف في الأسماء سبب كبير في زحزحة الجرح والتعديل لأخ، فقد يعدون الراوي راويين، ويأتي هناك من وثق ومن ضعف، فبعضهم يحمل التوثيق على راوي والتضعيف على راوي، وبعضهم يعد الراويين راويا واحدا، ويأتي بالتوثيق والتجريح ويضعه في ترجمة واحدة ويبدأ يجمعه ويرجح. هذه المشكلات من المشكلات التي تقف أمام طالب العلم: من هو المعني بالجرح والتعديل؟ من المقصود بهذا القول؟ أهو فلان أو فلان؟ هذه من المشكلات، فتحتاج إلى تأمل وتحتاج إلى طريق من طالب العلم. نعم. قال الحافظ رحمه الله: قلت وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يغرب ويخطئ على قلته، انتهى. وقول ابن عدي أصوأ، قال يغرب ويخطئ على قلته، الراوي إذا أخطأ وهو مكثر فعنده يعني ما يحتمله، ولكن إذا أخطأ وهو مقل، الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل النجس، فإذا كان ذو القلتين مفهوم أنه سيأتيه النجس، فقلة الرواية مع الخطأ تتظهر في حال الراوي، فينتقل الكلام في الراوي مباشرة. لكن الراوي لو هو مكثر مثل التاجر الكثير الأموال، لو سرق اللصوص بعض ماله ما يضر في بضاعته ولا في تجارته أو يده، ما يضره. لكن التاجر المقل لو جاء مثلا اللصوص وسرقوا نصف ما عنده، خلاص النصف الثاني ربما ما يصلح للتجارة، فالمسألة ترجع. وربما أن المسروق من المقل شيء قليل بالنسبة للمسروق من المكثر، المكثر معه ما يعني يدعو إلى تماسكه وقوته مع وجود الأخطاء، لكن المقل هو المشكلة. نعم. قال: قلت وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يغرب ويخطئ على قلته، انتهى. وقول ابن عدي أصوب، أيوة، يعني معنى ذلك أن الحافظ ابن حجر يرى أن كل هذا الكلام ينزل إلى الترجمة التي تأتي، ليس في هذا. نعم. لا لا في عدالته. الراوي إذا كان مخلا وأخطأ فالراجح أنه طعن في ضبطه، عنده تخليط، تخليط شديد أو تخليط فاحش. أما الطعن في عدالته وارد لكن ليس هو الظاهر، هذا مسألة ثانية. هذا لأنه قليل الرواية فوجدت بعض الأخطاء وما دري هل يتحملها هو أو غيره، فعند ذلك يقال لقلته من استطاع أن نحكم عليه. لأنك مثلا على سبيل تصور مثلا أنت تعاملت مع الرجل معاملة قليلة، هل تستطيع تحكم عليه؟ ها؟ متى تستطيع تحكم عليه؟ إذا طالت معاملتك معه وجربته في السراء والضراء ومدخله ومخرجه ففي هذه الحالة يتأتى لك. أما إذا كانت معاملتك قليلة معه ما يتأتى لك الحكم عليه. فالرجل إذا كان حديثه قليلا ما يتأتى الحكم عليه، لكن إذا كان حديثه كثيرا يمكن، حتى لو أخطأت في اجتهادك عليه في حديث في اثنين في ثلاثة بقيت أحاديث أخرى ممكن أن تردك إلى صوابك وأن تفهمك حقيقة الرجل مرة أخرى. لكن رجل معه حديث مثلا أو حديثان أخطأ فيهما، فينجينا نقول لعله ثقة لكنه ليس بضابط وأخطأ. وقد يقول قائل لعله متروك بالكلية، وآخر له سرقهما، فالأمر محتمل ما تقدر تحمله هذا وذاك، تقف في أمره. ولذلك ذكر أن قلة الحديث من أسباب الحكم بالجهاد. وليش احنا قلنا المكثر الملازم المشهور بالطلب ما نقولش عليه مجهول؟ ومن أجل هذا المكثر هذا الملازم المشهور بالطلب لو كان في حديث ما يستدعي الكلام لتكلموا فيه. الآن كلام الحافظ يقول قول ابن عدي أصوب، الظاهر أن الترجمة عنده تحول. إيش قال؟ ليش يقول ويقال؟ يعني هذا يدلنا على أن صنيع الحافظ ما بين التقريب والتهذيب قد يختلف في كلامه. هنا يقول وقول ابن عدي أصوب، هذا حكمه. قال بعد قوله انتهى، انتهى كلام النزلي. قال وقول ابن عدي أصوب، هذا جزم وترجيح منه. ليس هنا في التقريب يقول ويقال. صنع الحافظ يقتضي أن ما هو؟ حيث ما متأخر، هو أمامه هذا وهذا بينقل في وقت واحد، يعني هو بيشغل هذا على ذلك. يعني ما نصلا نقول هذا المتأخر هذا الكذا. باعتبار ما أتاه بعده وما وكل ما يأتي يضعه هنا. نعم تفضل. قال إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الزعافري أخو داود وأبو عبد الله، قام بإخراج الجماعة له. أخو داود وهو أبو عبد الله، وإيش ظاهر يعني وهو أبو عبد الله. ها قال وروى عنه ابنه عبد الله الثوري. صح وهو أبو عبد الله. ها هو معناه بس هو يعني أوهم العطف. نعم في نافية عنه ابنه عبد الله والثوري ووكيع وأبو أسامة ويعلى بن عبيد وغيره. نعم إيش قال؟ قال ابن معين والنسائي ثقة. ما شاء الله. قال الحافظ قلت وقال لا جري، سألت أبا داود عنه فقال ثقة. سمعت أحمد يقول قال ابن إدريس قال لي شعبة كان أبوك يفيدني. ما شاء الله. إيش هذه الكلمة تدل؟ ها؟ تدل على حفظ وسعة الطلاع. إذا كان يفيد شعبة إيش معنى يفيده؟ ها؟ يأتي بالفوائد والأشياء التي لست عنده ولا يفيده يعطله حاجة يعني لا يفيده، يأتي بالفوائد والغرائب والأحاديث والرجال والطرق الغريبة التي لم يعرفها شعبة على سعة اطلاعه، التي لم يعرفها شعبة على سعة اطلاعه فكان هو يأتيه بها ما شاء الله. هذه يعني رفعة عالية لا يمكن أن يكون هذا الذي قال في أبو حاتم مجهول أبدا. الآن لا يمكن أن يكون هذا المقصود بالتجهيل عند أبي حاتم، فيكون ما قال الحافظ هو مجهول ويقال أحسن يقول ويقال، وكلام هناك أصعب من هنا، ويقال إنه الأودي، ويكون الأودي ذات الثقة المفيد، مش ممكن يكون هذا هو المجهول عند أبي حاتم، وإلا فإن هذا يعاب به أبو حاتم ما يعاب به الأودي. إذا كان مثل هذا مجهول هذا يعاب به القائل. الآن ظهر لي صحة الصنيع في التقريب أن ذاك فعلا هو ذاك المجهول وأما هذا رجل آخر، ولعل هذا من عدم نقد ابن عدي، يعني من ضعف تحقيق ابن عدي عندما يقول هذا هو الأودي، فكيف يتنزل كلام أبي حاتم عليه؟ نعم إيه. ولو قال قائل يعني الرجل هو أبوه ما ليس من السهل يعني أن يخالف أباه رحمه الله جميعا. نعم الظاهر أن صناعة التقريب أدق، وأنه ليس يعني راضيا ولا قانعا بما قال ابن عدي، رغم أن صناعة التهذيب هنا ظاهره أنه صوب ورجح كلام ابن عدي، لكن كيف تأتى يا أخي؟ في فرق كبير، العلماء كلامهم ما يتفاوت ولا تباين هذا التباين، مجهول وثقة مفيد، يعني الأصل أن كلام العلماء لا يتباين هذا التباين، في تباين في اختلاف لكن الأشياء قريبة من بعضها، واحد يقول مجهول واحد يقول ضعيف واحد يقول لين، أما مجهول ومفيد ده ممكن تكون ثقة حافظ، ده ممكن يكون هذه الكلمة تفيد أنه ثقة حافظ، كيف يقول أبو حاتم في مجهول؟ بعيد أن أبو حاتم يفوته حال الثقة الحافظ. نعم قال ذكره ابن حبان في الثقات ما شاء الله اشخال فيه يعني زعلانين يعني لذلك الثقة فقط يعني زعلانين على الأولي نعم نعم. سؤال، هل يلزم من كون الرجل يفيد العالم أن يكون حافظا؟ ما يلزم، قد يكون عنده أشياء لا توجد عند العالم، لكن هو في الجملة لا يسمى من جملة الحفاظ الكبار. أي واحد الآن فينا طالب علم في أشياء يعرفها ما لا يعرفها كثير من العلماء الكبار، لكن هي جزئيات صغيرة، إذا قارنت الذي تغرب به عليهم مع الذي يغربونهم به عليك لما تجد مجالا للمقارنة. فإذا يعني يظهر كلام الحافظ في محله في حكمه، لكن هنا سؤال أيضا لا تهز رؤوسكم، أنا ما أحب طالب العلم أقول نعم، هنا سؤال، هل مجرد أن الرجل عنده غرائب يغرب بها على العالم مع قلة علمه وضآلة حصيلته، هل في مثل هذا يقال شعبة يقول كان يفيدني؟ الآن في النفس انت تجد دراسة قبل قليل، ليش في النفس بعد ما جئتها هنا؟ أن الكلمة لا تخلو من مدح، لا تخلو من مدح، لكن هل يلزم من ذلك أن يكون من الحفاظ؟ مع أن موضع نظر. نعم ها؟ وين انت انتقلت من قبل أو وين رحت؟ ها هو محمول على انه قليل الحديث غير مشهور بالطلب غير معروف بالرحلة عدة اشياء، متى تضر الغرائب اصحابها؟ شروط، اولا ان يكون غير معروف بالطلب وان تكثر هذه الغرائب، يعني تكون عنده ايضا بكثرة حتى يقول لا انت معروف بالطلب وكيف تكثر عندك هذه الغرائب وان تكون هذه الغرائب مع هذا منكرا، فهنا يعني تقدح فيه. لا لا هو انا اقول ما من واحد ثقة الا عنده اشياء، الثقات عندهم اشياء ليست عند الحفاظ، لا يمنع هذا ولا يلزم من ذلك ان يرتقوا لدرجة الحفاظ الكبار، نعم. طيب ممكن لو شعبه موجود انت تفيده بفائده. اي نعم نعم. ها منو؟ وكان كان ابوك في دنيا. ايه لا لا لا كان هذه معنى هذا غير موجود. طيب ايش هنا يقول واحد من اخواننا يقول ان الامام احمد يقول في ادريس بن يزيد نسيج وحده. ايوه ايش السائل يسأل؟ يسأل عن معنى الكلمة. ان كان يسأل عن معنى الكلمة فهي من عبارات المدح الرفيعة التي معناها ليس له نظير، وممكن يراجع تفصيلها في شفاء العليم. انتهينا من الترجمة قبل ثقة بس. يلا هات الذي بعده. قال إدريس الصنعاني شيخ يروي عن همدان بريد عمر روى عنه. يعني كيف الآن عرفنا مثلا هذه الترجمة كيف عرفوا هذه المعلومة؟ معناه أنهم وقفوا على إسناد فيها كذا إدريس الصنعاني عن همدان بريد عمر، ما وجدوا إلا هذا فوضعوا في الترجمة على هذا الشكل. إذا وجدتها في الإسناد جئت إلى هنا. نعم. قال روى عنه ربيعة. والعادة أنه بعد ما ينتهي إدريس وأسماء الآباء على حروف المعجم ما بقي إلا بعد ذلك يأتي بالمهملات فلان الصنعاني فلان كذا ابن أبي فلان أو غيره. ابن أبي فلان يدخله في حرف. ها؟ فلان عن فلان فلان أخو فلان. نعم. قال روى عنه ربيعة بن عثمان ذكره البخاري في التاريخ بهذا وكذلك. ثم ذكره بهذا أي ذكره من رواية ربيعة بن عثمان عنه عن هذا الهمداني أو همدان بريد عمر. نعم. قال ذكره البخاري في التاريخ بهذا وكذلك ابن أبي حاتم وذكره ابن حبان في الثقات. قال البخاري في كتاب الصلاة وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. يعني يقوم خل المصلين يستفيرون به. ايه ساق هذا الاثر عن عمر. اقرا واشار اليه بهذا السند. قال واشار اليه بالتاريخ بهذا السند واخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه عن وكيع عن ربيعه بن عثمان. ما الا هذا كلام مجهول هذا الرجل. ايه ايه ما ذكره اصلا وما حتى ما رمز من الكتب. قل هذا الى هنا بارك الله فيك. طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى آدم بن أبي إياس واسمه عبد الرحمن بن محمد ويقال ناهية بن شعيب الخراساني أبو الحسن العسقلاني نشأ ببغداد وارتحل في الحديث فاستوطن عسقلان إلى أن مات. رمز لإخراج البخاري ومسلم وأبي داود في الناسخ والمنسوخ والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال وروى عنه البخاري والدارمي وابنه عبيد بن آدم وأبو حاتم وأبو زرعة الدمشقي ويعقوب الفتوي ويزيد بن محمد بن عبد الصمد وإسماعيل سموية وإسحاق بن إسماعيل الرملي نزيل أصبهان وهو آخر من روى عنه. قال أبو داود ثقة. وقال أحمد كان مكينا عند شعبة. وقال أحمد كان من الستة. كان مكينا يعني كان من الملازمين له المتثبتين فيه العارفين بأمره بهذا المعنى. نعم. وقال أحمد كان من الستة أو السبعة الذين يضبطون الحديث عند شعبة. وقال ابن معين ثقة ربما حدث عن قوم ضعفاء. يعني هذا اعتذار له. ثقة ربما حدث عن قوم ضعفاء فيها اعتذار. إذا وجد في حديث مناكير فهو من قبل هؤلاء. كأنه يقول ما تنكرون عليه ربما من قبل مشايخه الذين حدث عنه. ها؟ وفيها أيضا بيان أنه ليس بذاك الـ يعني الرجل في النقاوة. نعم. قال: وقال أبو حاتم ثقة مأمون متعبد من خيار عباد الله. كلمة مأمون هي في الغالب تطلق على العدالة، غالب على العدالة. ما تجيك مثلا كلمة ثقة مأمون تقول إذا ثقة حافظ، لا، مأمون مثلا ترجع إلى العدالة وإلى الدين. نعم. قال: وقال النسائي لا بأس به. وقال ابن سعد سمع من شعبة سماعا كثيرا. شوف، هذا سمع من شعبة سماعا كثيرا، وكثرة يعني الرواية عن أحد الشيوخ تجعل الرجل متمكنا في أمره، ولذلك قال كان مكينا فيه، كان متمكنا فيه. وقد يكون مكينا بمعنى أنه عند شعبة له حظوة وله مجلس ويخص بحديث وغير ذلك. نعم. قال الحافظ: قلت وقال العجلي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه عن آدم قال: كنت أكتب عند شعبة وكنت سريع الخط وكان الناس يأخذون من عندي. إيش استفاد من كلمة كنت سريع الخط؟ يعني شعبة لو كان يقرأ قراءة سريعة فكنت أنا أكتب وراءه، كنت أكتب وراءه، ومعنى ذلك أنه كاتب عن شعبة، لأن الحديث إذا كان مكتوبا فهو أتقن وأضبط من أن يكون مجرد أن يكون مسموعا، والناس يأخذون عنه، ولو لم يكن أمينا وموثوقا في ذلك ما أخذ الناس عنه. ثقة هذا، لكن في شعبة هو مقدم. إيش قال؟ إيه؟ قطعة. طيب، لكن في شعبة يكون له مكانة، يعني خاصة في شعبة يكون من جملة الذين يضبطون عنه. نعم. قال آدم بن سليمان القرشي الكوفي والد يحيى رمز لإخراج مسلم له والترمذي. قال: روى عنه الثوري وشعبة وإسرائيل. يقول والد يحيى، الروي إذا كان مشهورا يعرف به أبوه ويعرف به خاله ويعرف به فلان ويعرف به فلان، إذا كان مشهورا، إذا عرف أحد فالناس من جميع جهات النسب ينسب إليه، فلان فلان والد فلان، هذا يدل على أن الابن أشهر من الأب، أنهم يعرفون الأب بالابن. ومر بنا قبل ترجمة في ابن بنت وهب ابن منبه، ابن بنت وهب ابن منبه، هكذا الرجل إذا عرف واشتهر فتنسب إليه يعني قرابته من جهات مختلفة. عنه الثوري قال: راى عنه الثوري وشعبة وإسرائيل ولم يدركه ابنه. قال أبو حاتم صالح. وقال النسائي ثقة. قال الحافظ: قلت أخرج له مسلم حديثا واحدا في الإيمان متابعته، وذكره ابن حبان في الثقات. هذا صدوق. قال صدوق. طيب، من جمع بين ثقة وصالح، جمع بين ثقة وصالح، صدوق. نعم. قال آدم ابن علي العجلي ويقال الشيباني ويقال البكري رمز لإخراج البخاري له والنسائي. قال: وروى عنه شعبة وأبو الأحوص وأيوب بن جابر وغيرهم. قال ابن معين ثقة. وقال النسائي ليس به بأس. قال الحافظ: قلت قال ابن المديني قلت ليحيى بن سعيد أيهما أثبت أو أحب إليه، جبلة أو آدم بن علي؟ فقال جبلة. وقال ابن حبان في الثقات: مات في ولاية هشام بن عبد الملك. وقال يعقوب الفتوي ثقة. كلمة يحيى بن سعيد غير واضح لنا الآن تحديد المراد منها، إلا بمعرفة حال جبلة، أن عندما يقول هو أثبت أو جبلة فقال جبلة أحب إليه، ربما أنها يعني لشيء أعلى. وعند أيضا هنا في الحاشية أن أبا حاتم قال شيخ، وكلمة شيخ يعني فيها تهوين من أمره، من عبارة شواهد المتابعات. ابن معين والفتوي صرح بأنه ثقة، النسائي يقول ليس به بأس، لكن مع كلمة أبي حاتم شيخ لابد أن ينزل، إلا أن هذه الكلمة ما ذكرها الحافظ عنده قبل التفت إليها. على كل لا بأس به صدوقه كلمة أبي حاتم. قال نعم، قال أرددة أرد التميمي راوي التفسير عن ابن عباس رمز لإخراج أبي داود له، قال روى عنه أبو إسحاق السبيعي وحده فيما ذكر فيما ذكر غير واحد. الآن عندما يروي عنه أبو إسحاق السبيعي وحده، أبو إسحاق السبيعي مدلس، وأبو إسحاق السبيعي لا ينتقي في شيوخه ويروي عن كل أحد، وانفراد المدلس الذي لا ينتقي بالرواية عن راوي يعني يزيده توغلا في الجهالة. هذا قوله روى عن أبو إسحاق السبيعي وحده، هذا تشير إلى الأصل في ذلك الجهالة، إلا أن يأتي عنه يأتي توثيق لأحد الأئمة هذا أمر آخر. نعم، قال وقد روى السنجي بن عبدوية عن عمرو بن أبي قيس عن مطرف بن طريف عن المنهال بن عمرو عن التميمي عن ابن عباس قال كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلى علي 70 عهدا لم يعهدها غيره. رواه الطبراني في معجمه عن محمد بن سهل بن الصباح عن أحمد بن الفرات عن السندي وقال تفرد به السندي. قف هنا، قف هنا، هذه مسألة قد تكلمت أكثر من موضع، وهي أن علم الجرح والتعديل والكلام على زيادة الثقة وشذوذها أنه أمر يتعدى إلى مواضع كثيرة، خلافا لمن يظن أنه خاص بالوقف والرفع والإسناد والإرسال أو زيادة كلمة في متن. الآن هذه الترجمة تبين لنا أن العلماء عندما يقولون فلان روى عنه فلان، فأحيانا معه الحديث من رواية شيخ عن هذا الشيخ، ويخالف الجماعة روى آخر فيرويه من رواية شيخ آخر عنه، فتكون رواية الراوي الآخر إيش؟ شاذة غير مقبولة، ويكون صحيح رواية الجماعة الذين سموا له شيخا واحدا. ولو كانت رواية الثاني مقبولة ومحفوظة لكان هذا نافعا في باب رفع جهالة العين، يكون روى عنه اثنان أو أكثر. روى عنه أبو إسحاق السبيعي وحده فيما ذكر غير واحد، أنا أحسست من هذه الكلمة أنه سيسوق خلافا على يعني على تسمية تلامذته، ثم ذكر بعد ذلك كلام السندي أنه روى بالوجه كذا، ووهموا السندي بهذا الكلام، مما يدلكم على أنهم ما يذكرون فلان روى عن فلان روى عن فلان يعني جزافا. مسألة يعني أحيانا يكون مجرد الأسانيد ينقلونها، وأحيانا يتعدى الأمر إلى نقد الأسانيد وترجيح الراجع، ينقدون هذه الأسانيد ويقولون إيش الراجع، ويثبتون للرجل التلميذ الفلاني الذي ثبتت الرواية يعني باسمه، وأما التلميذ الآخر الذي ما ثبت الرواية باسمه فإنهم يوهمون ذلك ويردون. هذا أمر يعني يخبركم وينبئكم عن مدى جهود هؤلاء العلماء، فمجرد جمع هذا الكلام من الكتب شاق وشاق جدا، كيف والدرجة التي تلي هذه وهي النقد وتحرير المقبول من المردود واعتماد المقبول ورفض المردود، هذا جهد كبير قام بها هؤلاء العلماء رحمهم الله. نعم، قال الحافظ قلت قرأت بخط الذهبي هذا حديث منكر، يعني ربما هذا طريق السندي قال حديث منكر. وقال ابن معين عن أبي أحمد الزبيري سألت إسرائيل عن اسم التميمي فقال أربدة، وقال العجلي تابعي كوفي ثقة، وقال ابن حبان في الثقات أصله من البصرة كان يجالس البراء بن عازب وقال ابن البرقي مجهول. من أين ابن حبان قوله كان يجالس البراء بن عازب؟ من أين له الرواية كان يجالس؟ فذكر هذا الذي في الرواية، وإلا هو ما أدرك هذا الشيء. المعلومات التي تأتي بالتراجم تأتي من قبل الأسانيد، تأتي من قبل الطرق التي حكتها، ولذلك إذا سقط السند سقطت حكاياته معه، وثقفة المعلومات التي معه، يعني المتأخر من أين له هذه المعلومات؟ ما له إلا من طريق النظر في الأسانيد. نعم. قال: وقال ابن البرقي مجهول، وذكره البرديجي في أفراد الأسماء، وذكره معنى في أفراد الأسماء، يعني في الأسماء التي ثانية اربد هذا واربد ما هو له، التي سميها ابن أبي حاتم في كتاب جرح وتعديل إيش الوحدان أو المفاريد، أو المفاريد مسلم الوحدان، وأما ابن أبي حاتم ما المفاريد، مفاريد حرف الميم، مفاريد حرف الألف، مفاريد كذا، ها؟ اي نعم. شاهد عن المقصود في كتاب ايش في افراد الاسماء، الاسماء التي ليس لها نظير او ليس لها ثان معها، هل يفهم من ذلك جرح او تعديل؟ لا، مشدد مثلا من افراد والوحدات، يعني ما يلزم من ذلك ان يكون هذا فيه تجريح، لا، هذه مسألة ترجع للاسم البحث، ما لها صلة بالباب الجرح والتعديل. قال: وذكره البرديجي في أفراد الأسماء، وذكره أبو العرب الصقلي حافظ القيروان في الضعفاء. إيش؟ هو أبو العرب الصقلي إيش؟ هو قال أنت قلت حافظ القيروان؟ سمعتان آخر. ذكره في الضعفاء. ينظر الصقلي هذا الظاهر أن فيه تشددا، يعني أذكره الآن أنه في أن فيه تشددا، لكن يتثبت من ذلك. وقول ابن البرقي مجهول يعني ما يعارض، ما معنى إلا توثيق العجل وابن حبان؟ قد تكلمت معكم مرة عن توثيق العجل، وقلت يفرق بين توثيق العجل الطبقات العليا والطبقات النازلة، تذكرون هذا؟ تذكر؟ ايش قلت انا؟ هكذا؟ يعني أنا قلت هذا، إذن هو يكون خلاف ابن حبان، ابن حبان في الطبقات النازلة كلامه أدق من الطبقات العالية، هو ابن العجلي أنا قلت مثله أو خلافه؟ مكتوب عندك ممكن تقرأ علي؟ تعرف مكانه؟ ابن حبان أنه الطبقات النازلة أكثر صبرا واطلاعا على حديث الراوي أكثر منه في الطبقات العالية بخلاف الطبقات النازلة، لكن العجل انا غير متثبت، ايش انا تكلمت من قبل؟ ها؟ انه في الطبقات العالية اخف في التساهل. نعم. وين هذا؟ في ظهر المنكر من أين؟ ده هو بس رواية السند التي هي منكرة، أما رواية أبي إسحاق السبيعي التي رواها غير واحد هي هي، ما فيها شيء. ها؟ كلامي أنا في العجلي؟ أقرأ إيش عندك؟ عندي منصور الغالب أن الأئمة يوثقون بقوله إلا أنه متساهل في التابعين. إلا أنه إيش؟ متساهل في التابعين. هذا كلام انا ولا ايش؟ ها؟ الغالب ايش؟ ان الائمه يوثقون بقوله. ها؟ لانه ايش؟ انظر لو في كلام مكتوب احسن. انت كتبت انت بالمعنى؟ ها؟ الظاهر بالمعنى. طيب ما كان عنده ارطاء. طيب ايش قال حافظ؟ قال صدوق. ما عندنا توثيق العجل وابن حبان، ينظر بس انا غير متثبت الان ايش الذي قلت في توثيق العجل الطبقات. ايها المعلم قال هو اكثر منه تساهلا، لكن فيه تفصيل امره، فيه كان فيه دراسه لكتاب الثقات لكن ما اكملتها. ايوه هذا كلام أن تساهله بالتابعين أكثر من الطبقات النازلة، فإن كثيرا من الذي قال فيه ثقة في التابعين ما كان ينفرد، كان ينفرد بالكلام فيه، وأما النازلون يتابع في على كثير منهم. وأنا في ذهني كلام لكن في التفصيل. ها ايش ايه يقول بهذا النوع، لان الراوي اذا كان متاخرا فاصوله تكون مستحضره ويسهل الحصول عليها، وبالحصول عليها يسهل النظر في حديثه، بخلاف الراوي اذا كان قديما ربما ما يتابع حديثه الا من حضور الرجال، وقد تقف على واحد اثنين ثلاثة عشر، ما تقف على كل من اخذ كل حديثه، فيكون الحكم فيه شيء من السهل. خلاف النازل، ولذلك ترى عند ابن حبان بالنسبة للطبقات النازلة كلمات تدل على انه وقف على اصول الرواة، ما تكلم مثلا في بقية، قال دخلت خمس وليس لي هم الا حديث بقية، فجمعته حديثه عاليا ونازلا الى الاصول فعرفت من اين اوتي من قبل التدليس. فاذا امكن الوقوف على الاصول فيكون هذا اكثر، ولا شك ان المتاخرين وقوفهم على اصول المتاخرين امكن واسهل من وصولهم على وقوف من وقوفهم على اصول المتقدمين، وقد تكون اصول المتقدمين قد انذكرت قد ذهبت، ما بقي الا يعني ما بقي منها في صدور الرجال، ويكون الحكم يختلف عن الحاله الاولى. إذا هو نفس الطريقة عن طريق ابن حبان، تمكنه في المتأخرين أكثر من تمكنه في المتقدمين. نعم. أرفع عبد المنذر. بسم الله الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله أرطاب سود ابن ثابت الألهاني أبو عدي الحمصي، رمز لإفراد البخاري له في الأدب المفرد أبي داود والنسائي ابن ماجه، قال أدرك ثوبان وأبا أمامة الباهلي وعبد الله بن بوشر، ولا روى عنه إسماعيل. لا شوف إذن انظر إيش العبارة، أدرك ثوبان وأبا أمامة الباهلي وعبد الله بن نبوس، وروى عن أبي عامر عبد الله بن عامر الألهاني وعبد الرحمن بن غنم إلى آخر. ليش يعني ذكر الأولين بأنه أدركهم ثم ميز وقال روى، ما يدل على أنه أدركها ورويت عنهم غير متصلة، هذا الكلام يشير إلى هذا، لأنه لو قال أدرك فلان وفلان وسكت فالإدراك ممكن يتدل به على السماع، روى عن فلان وفلان الرواية الأصل فيها السماع إلا أن ينص إمام على عدم السماع. أما هذه التفرقة دليل على شيء، أدرك فلان وفلان وروى عن فلان وفلان. نعم. قال وروى عنه إسماعيل بن عياش وأبو حيوة شريح بن يزيد وأبو المغيرة وعصم، ولما قال بعض ذلك وروى عن عمرو بن الأسود العنسي ولم يدركه، دل عندنا على أن الأصل في الرواية السماع والإدراك، لأنه لو كان لم يدرك هؤلاء جميعا ليش ما بين فيهم؟ لماذا قال روى عن فلان وفلان وفلان وروى عن فلان ولم يدركه؟ لماذا خص هذا بهذا قول لم يدركه؟ دليل على أنه يرى أن قوله الأول روى عن فلان وفلان أنه متصل. الأصل عندما يأتينا مثلا في تهذيب التهذيب أو في التهذيب فلان روى عن فلان وفلان وفلان روى عن فلان وفلان، الأصل ذلك السماع إلا أن ينص إمام على عدم السماع، لأنهم لو وقفوا على ما يدل على عدم السماع لبينوا مثل ما رأينا نحن الآن، بينوا وذكروا قالوا أدرك فلان وفلانا وروى عن فلان، ربما أنه أدرك هؤلاء ولم يروى عنه وروى عن فلان وقد أدركه، وروى عن فلان ولم يدركه. ثالث نوع، ثالث نوع من مشايخه، او ثالث حال مع مشايخه، مشايخ ادركهم ولم يروا عنه، مشايخ روى عنهم بادراكه اياهم ولقائه لهم، ومشايخ روى عنهم ولم يدركه. نعم. قال وروى عنه اسماعيل بن عياش وابو حيوة شريح بن يزيد وابو المغيرة وعصام بن خالد وغيرهم. قال احمد ثقة ثقة، وقمعين ثقة، وقال ابو حاتم لا بأس به. انظروا كيف يعني لما يقول احمد ثقة ثقة وابن معين ثقة وابو حاتم لا بأس به، ترون ان احمد يعني اعطاه حقه كاملا، ابن معين شوي فيه شيء من التشدد قال ثقة، ابو حاتم فيه تعنت لا بأس به. طبقوا كلام العلماء ما يأتي من فراغ، لو تروا يعني القواعد التي يدرسها الانسان عن العلماء يطبقها في التراجم يكاد يراها يعني يلمسها لمسة اليد. نعم. وقال ابو زرعة الدمشقي، قال ابن حبان ايه، وقال ابن حبان ثقة حافظ فقيه. ما شاء الله. هذا يعني انا ذكرت هنا ذكره ابن حبان في الثقات ولم يذكر عنه الا العبادة، ينظر لعله يعني وقف على كلام له في مكان اخر على حديث من الاحاديث. احيانا مثلا ابن حبان يتكلم على الرجل على في اثناء الكلام على حديث من احاديثه، يجد مثلا هناك من يرد هذا الحديث لان فيه فلانا فيقول بل هو ثقة حافظ فقيه، خاصة وأن هذه الكلمة شكلها كده شكل الدفاع عنها، هذه ترافع عنها، كأن أحدا رد الحديث بسببه وقام هو يدافع عنه فقال بل هو ثقة حافظ فقيه. فهذا موجود ممكن يعني، لكن الذي في الثقات ما موجود هذه العبارة، إما أن الحافظ نقل من نسخة أخرى في الثقات وفي هذا القول، وإما أنه نقل هذا الكلام لابن حبان في أثناء كلامه على بعض أحاديثه. نعم. قال وقال ابو زرعة الدمشقي، لكن مما يجعلنا نطمئن له ان هذا القول يعني لا غبار عليه كلمة احمد الاولى ثقة ثقة. نعم. قال وقال ابو زرعة الدمشقي قلت لدحيم من السبت اخوان، وقوله هنا من السبت سؤال عن نوع خاص من الاثبات، ما هو مجرد السبت الذي هو يعني ثقة او ثقة فيه او ثقة يعني عنده اتقان او غير ذلك، لا هذا نوع من السبت. فاجابه وبحير وحريز وارطاء. نعم. قال الحافظ قلت وقال ابن حبان في الثقات في اتباع التابعين مات سنة 62 وروى عن محمد بن كثير قال ما رأيت احدا أحد. هذا يشير لك على ان لعل الحافظ نقل القول الأول من غير الثقات، لما نقل كان ابن حبان الثاني قال قال في الثقات، وكأنه نقل القول الأول من غير الثقات. نعم. وروى عن محمد بن كثير قال ما رأيت أعبد ما رأيت أحدا أعبد ولا أجهد ولا الخوف عليه أبين منه. وقال أبو حاتم الرازي لم يسمع من عبادة بن نسي. قال أبو اليمان أخبرنا أرطاه وكان من أعبد الناس وأزهدهم. يظهر لي نعم مثلا عندنا ابن حبان يقول ثقة حافظ، يعني أنا كنت أكدت أن أقول أن كلمة أحمد ثقة ثقة أنها مدح من أجل ديني، لكن كلام ابن حبان أيضا بأنها ثقة حافظ يشير إلى قال عندكم ثقة. أما يعني المدح بالعبادة زاد يعني حتى بدأ يؤثر على معنى الضبط، احتمل هذا السبت أيضا محتمل، أيضا السبت الحجة فلان السبت الحجة الذي يعني تطمئن إليه وهو أهل لأن يقتدى به، ممكن يعني محتمل لو قد قال ثقة حافظ ما أبعد يعني قد سبق، لكن يظهر من الترجمة أن المدح من أجل العبادة، المدح الرفيع من أجل العبادة. ما ندري قول ابن حبان هذا جواب على حديث أم لا، يعني كحكم عام ما نقدر نقول هذا الشيء. محتمل أنه أجاب عن حاله في حديث ما، محتمل هذا. أنا يعني تفقهت هذا في البداية، أن هذا الجواب وأن هذه الكلمة ما هي يعني مش ليست شبيهة بالكلام الذي في الترجمة العامة، محتمل أن يكون دفاعا عنه في حديث. وكلمة ثقة ثقة محتملة بالرغم أن هي الأصل فيها الضبط، لكن جاد الكلام في العبادة، أعبد الناس أزهد الناس ما رأيت مثل ما رأيت، محتمل أن الذين رفعوه تأثروا بمكانته في العبادة. هذه فائدة. يقول أخونا عن أخونا محمد عن المعلم أن دحيما عرف بأنه إذا سئل عن الرجل ينظر إلى سيرته، مثل هذا الحال التي نحن في حالة العبادة، دون النظر في كل حديثه أو التمعن في حديثه. أه؟ نعم، هذا هو يعني كثر الكلام في العبادة مما يعني أرجح الكلام، جعل الكلام في النفس يتأرجح ما يجهل. انه ايه في ثقات ما ذكره بشيء من الضبط، انما ذكر عن العبادة فقط. الرجل مشهور بالعبادة، ومحتمل ان الذين يعني الصالحون لهم مكانة في النفوس، الصالحون لهم مكانة في النفوس اهل الحديث. والرجل يجمع مع ذلك الثقة، يعني هو صالح هو ثقة، فمن رفعه معه اصل الاتقان ورفعه لمكانته في العبادة. لكن عند الترجيح لو عارضه ثقة حافظ متقن بصير يعني بهذا الشأن يتقدم عليه. وعند التكثر في مثل هذا أن تقول في ثقة حافظ، تنزل مكان في أحد مثل القطان وشعبة ثقة حافظ، ماذا لما معنى لذلك يقول ثقة حافظ، مع أن الحافظ في أحيان في بعض الأحيان أنه يعني يقول ثقة حافظ في من هو دون ذلك. لكن أنا ظهر لي أن الترجمة يعني ثقة في حديثه، وحدث يعني ولا حرج عليك في باب العباد. نعم. قال أرقم بن شرحبيل الأودي الكوفي رمز لإخراج ابن ماجه له، قال وروى عنه أبو روى عن ابن عباس وابن مسعود، وروى عنه أبو إسحاق وأخوه هزيل بن شرحبيل وعبد الله بن أبي السفر وغيرهم. قال أبو زرعة ثقة، وقال محمد سعد كان ثقة قليل الحديث. هذا مما يمتاز به يعني كتاب الطبقات محمد بن سعد، أنه يعتني بكثرة الحديث وقلته، وهذا أمر ما ينبغي يعني تجاهله، لا ينبغي أن يتجاهل مكانة الراوي في كثرة الحديث وقلته. فإضافة هذه المعلومة في ترجمة الراوي بأنه مكثر أو مقل لها أهمية يعرفها العلماء، يعرفها العلماء، يعني مدح الراوي بكثرة الرواية أو بقلتها أمر له اعتباره وله مكانه. نعم. إيش إيش إيش تطبيق عملي؟ ها؟ نعم. يعني تريد أن تسأل يعني كيف نستفيد، لماذا يعتني العلماء بهذه العناية ويعدون هذه فائدة وشيء له أهميته. نعم، فكون الراوي يعرف بقلة الحديث أو بكثرة الحديث هذه لها أهمية عند العلماء في الترجيح وغير ذلك. فالآن مثل عندما يقول مثلا ثقة قليل الحديث، عندما يقول ابن سعد ثقة قليل الحديث ويأتي غيره يعني يجهل هذا الراوي أو يقف فيه، يدلك هذا على تساهل ابن سعد عندما يوثق قليل الحديث. والمقل في الغالب يعني يخاف من أمره فيوقف في أمره. نحتاج أيضا هذه الفائدة نعرف بها تساهل ابن سعد وعدم تساهله عندما يخالفه غيره. لكن لو قال ثقة قليل الحديث ولم يعارضه أحد نقول صدوق، ما قال في ثقة نقول في صدوق وقد يتساهل. وقلة الحديث هي سبب الخوف من الراوي، قلة الحديث تجعل الناقد يخاف من الراوي. نعم. قال الحافظ قلت واحتج أحمد بن حنبل بحديثه. وقال ابن عبد البر هو كيف يعني عرف الحافظ أن أحمد احتج بحديثه؟ هذا معناه أنه قرأ في مسائله أنه سئل عن حديث هذا الرجل أو سئل عن مسألة فقهية فقال معي فيها حديث فلان بن فلان وأفتى بهذا، هذا يعني الاحتجاج به، يعني وقف على كلام الإمام أحمد فهم منه أنه احتج به. ما وجد كذا أن أحمد قال أنا احتج به كذا مثلا، مش لابد، ما هو لابد يقول أنا احتج به، قد يقول ذلك وقد يقول عبارة تدل على أنه بنى فيه حكما، ولولا رواية فلان لقلت بكذا، لكن فلان روى كذا كذا فقلت بكذا، تدل على الاحتجاج. نعم. وقال ابن عبد البر هو حديث صحيح وأرقم ثقة جليل. هذا كلام منقول عن عبد عن ابن عبد البر في كلام على حديث بعين، هو حديث صحيح وأرقم ثقة جليل.